حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه متابعة حول استقرار الأسرة المسلمة وتماسكها، لا سيما بالنسبة للمقيمين خارج بلاد المسلمين، عندما تغيب الأسرة الكبرى، العائلة الكبرى التي يلجأ إليها الزوجان إذا حزب الأمر وجد الجد. إن الشريعة المطهرة قد أولت هذه القضية عناية خاصة، فهي تارة تطلب أو تأمر الزوجة بطاعة زوجها وحسن التباعد له، ثم تارة تأمر الزوج بالاستيعاب وبمعالجة الأمور بالحكمة والروية والأناة، تارة تأمر الحكماء والوسطاء والوجهاء أن يتدخلوا لاستيعاب هذه المحنة الطارئة ولإطفاء هذا الحريق الذي يوشك أن يلتهم الحياة الزوجية وأن يأتي بنيانه من القواعد. إذا كانت الخصومة بين اثنين من المسلمين قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، فكيف بهذه الخصومة عندما تكون بين زوجين وربما انتهت بما تقر به عيون الشياطين؟ فإن الشيطان لا أقر لعينه من خراب بيت عامر، إنه يقلد من تولى كبره من أتباعه ومن تلامذته أرفع الأوسمة الشيطانية. إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه ثم يستقبلهم لكي ينظر في إنجازاتهم الشيطانية، فيأتي من يقول له فعلت كذا وكذا، فيقول له ما فعلت شيئا، إلى أن يأتي من يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، نعم أنت. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إن ثم تباقى من التدابير الشرعية قدمتها الشريعة المطهرة في هذا المقام لاستيعاب هذه المحنة، عندما تخيم سحبها وتطل بنذرها في فضاءات الحياة الزوجية. أولها أن تراعي حق الصحبة، إن صحبة يوم نسب قريب، فكيف بصحبة عمر كامل؟ الصاحب بالجنب عند كثير من المفسرين الزوجة، فإن مراعاة الصحبة وإن مراعاة حقوقها وشأن النبلاء والعقلاء والوجهاء من الناس. الأمر الثاني التغافل. عظموا أقداركم بالتغافل. إن سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وصفه ربه بقوله: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. ما استقصى كريم حقه قط، ما أخبر حفصة بكل ما أخبر به، بل ذكر لها بعضه وأعرض عن بعض كرما منه وحسن خلق صلوات ربي وسلامه عليه. إن الكيس العاقل الفطن المتغافل. لقد قيل لأحمد بن حنبل إنهم يقولون إن العافية 10 أجزاء، 9 أعشارها في التغافل، فقال: بل هي 10 أجزاء وكلها في التغافل. ما استقصى كريم حقه قط. لا يعني هذا أن الشخص يكون غبيا، بل يكون متغابيا، يكون متغافلا. ليس الغبي بسيد في قومه، إنما السيد من يتغابى. الأمر الثاني المبادرة إلى العلاج المبكر. النشوز والمشاكل مرض له أعراض تسبقه، فينبغي للعاقل أن يبادر إلى علاجها مبكرا، لا ينتظر حتى تستفحل، حتى يتطاير شررها، حتى تتوطن وتستقر، فعندئذ تستعصي على المعالجة. ثم يأتي بعد هذا أحبتي في الله يعني أن تطامن من توقعاتك، لا تبالغ في توقعاتك من شريك حياتك. يا أمة الله لم تتزوج بعلي ولا بأبي بكر، يا عبد الله لم تتزوج بفاطمة ولا بعائشة. إن عند كل منكما قصور البشر، إن عند كل منكما قصور البشر وضعف البشر وأخطاء البشر، فينبغي أن تطامن من توقعاتك، وأن تأخذ العفو ما تيسر، أن تأخذ المبذول المتاح. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن المرأة يوزن بمجموع حسناته وسيئاته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المرء يوزن بمجموع حسناته وسيئاته، لا تنظر إلى الجانب السلبي وحده، فإن ثمة جوانب أخرى مضيئة مشرقة، ينبغي للنظرة العادلة أن تضع هذا بجوار ذاك، وأن تقيم تقويما موضوعيا وبالعدل وبالقسط قامة السماوات والأرض. أيضا الأمر الرابع ألا تجعل اليمين الذي أقسمته في لحظة غضب، لا تجعله مانعا يمنعك من استيعاب الموقف والبر والإصلاح. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر والتقوى. تقول لقد أقسمت ولا بد من أن أبر بي. لا يا أخي، لا تبر بيمينك. الله جل وعلا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. إن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأبرار يقول: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. من حلف على يمين وراء غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. بعد هذه المقدمات أحبتي نأتي إلى هذه الوصفة القرآنية في علاج ظاهرة الشذوذ. إذا أطلت بنذرها وخيمت بفضاءاتها وخيمت بسحبها في فضاءات الحياة الزوجية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إن الله جل وعلا في صدر هذه الآية يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم النساء فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لاحظ في الآية: واللاتي تخافون نشوزهن. هذه إشارة إلى العلاج المبكر، إن العلاج لا يبدأ عند وقوع النشوز بالفعل، بل عند الخوف منه، عند ظهور أعراضه، عند ظهور أماراته، تحولت البسمة إلى عبوس، تحولت الكلمة اللينة إلى كلمة خشنة جافة. عندئذ ينبغي المبادرة إلى العلاج، وأول ذلك الوعظ، أن توعظ بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه، الوعظ يكون بليغا إذا كان في العسر واليسر والمنشة والمكره، إذا كان لك مجلس مع أهلك في أوقات العافية تذكرهم في الله فيه بالله عز وجل. لا تتذكر فقط أن تكون واعظا وأن تكون شيخا وأن تكون مربيا عندما تقع الواقع التي ليس لوقعتها كاذبة، لا، ينبغي أن يكون لك مع أهلك مجلس مبكر. ولهذا من يعني من بعض مماتح جماعات الدعوة في واقعنا المعاصر، في مجلس دعوة في البيت بصورة منتظمة دورية، لا علاقة له لا بالفتن ولا بالتصدعات ولا بالخلافات. ولا بد أن تذكر المرأة بأن حسن تبعلها لزوجها يعدل صيام الصائمين ورباط المرابطين وجهاد المجاهدين ونفقة المنفقين، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. ثم يأتي الهجر في المضجع كما بينت الآية الكريمة، إذا لم تغني المرحلة الأولى شيئا، ثم يأتي الضرب غير المبرح إذا لم تغني المرحلة الأولى ولا الثانية. وخيار الناس لا يلجؤون إلى هذا الخيار، ولا تجدون أولئك خياركم، ولا يضرب خياركم. إذا وصلنا إلى طريق مسدود لا تقفز إلى التفكير في الطلاق، في مرحلة أخرى اسمها التحكيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لا تجعل يا أمة الله أول اختيار عندك عند أول خصومة استعداء الشرطة والاتصال بنين وان وان، إن هذا يقوض صرح الحياة الزوجية، يصيبها في مقتل. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. إن اغتيال قوامة الزوج من خلال استعداء الشرطة عليه في لحظة من لحظات الفتنة والغضب إنما يصيب الحياة الزوجية في مقتل. فلا تلجي إلى هذا الخيار أبدا إلا إذا كنت أمام خطر محقق على حياتك، وهذا نادر جدا وقليل جدا. فلا تسري إليك عدوى النساء في هذه المجتمعات، ويكون استعداء الشرطة أول خيار تلجئين إليه. هذا الخيار البائس لا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا كان ضرورة لا بديل منها ولا غنى عنها لدفع خطر محقق. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. ثم يأتي بعد هذا، لا ينبغي للزوج أن يضغط على زوجته وأن يقهرها لكي يلجئها إلى هذا الخيار البائس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إن المرأة في بيتك قد نقشت على صدرها وصية من نبيك صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. ثم يأتي بعد هذا اللجوء إلى القضاء الوضعي، لا شك أنه خلاف الأصل. الأصل هو التحاكم إلى الشرع المطهر، إن تحكيم الشرع كما أنه فريضة على مستوى الدول والحكومات، فريضة على مستوى الأفراد والتجمعات والمؤسسات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على استخلاص الحقوق أو رد المظالم، أو عند اليأس من قدرته على تنفيذ ما يقترحه وما يقوله. عندئذ لابد أولا من اللجوء إلى حملة الشريعة لكي نتبين ما هو حكم الله في هذه النازلة، ثم يكون المحاولة في تحكيم طوعي اختياري من خلال جماعة المسلمين. فإن عجزنا يمكن استعداء سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي فقط، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، لأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، لأن الدين ما شرعه الله ورسوله، لأن من استحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه إنما يخلع بهذا رفقة الإسلام من عنقه. إن الحلال بإحلال القرآن لا بإحلال السلطان. إن من دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان له إنما يأتي بهذا باب من أبواب الردة عن الدين، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، ولأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولأن الدين ما شرعه الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh was continuing last khutbah about the family affairs and the stability of the family, especially outside the Muslim country. And Allah Azza wa Jal put a lot of stress on the importance of the family and how to take care of it. So you find Allah in the Sharia order the husband to take care of his wife, to preserve her rights, and to for the wife sometimes to obey her husband, sometimes to use arbitration into solving the problems, sometimes to just use wisdom, and so on and so forth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam called these disputes between the wife and husband is the one of the highest that we should avoid, and it is the one that shaves the beard, not shaves the hair. It shaves the deen, the religion. And remember, the shaitan, he takes bride of the shaitan, that makes a dispute between a husband and his wife, and he makes him among the ones that's closer to him. And the Sharia has provided so many solutions, early solutions to prevent the dispute from getting worse. The Sheikh has mentioned some of it. The first one is to remember the companionship between the husband and wife. If you have a friend for one day and you remember his good companionship, remember your wife, remember your husband, who is your life companion. The second thing is to ignore a lot of things that happens and to put a blind eye on it, as if it didn't happen. When Allah Azza wa Jal described the great manners of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he described him as he clarified things and he ignored a lot of things. Not ignore some, he ignored a lot of things. That's out of his generosity, out of his honor, out of his great prestige, alayhi salatu wasalam, and he is our best example. And when you ignore the mistakes of others, that does not make you stupid. No. The other way around makes you an honorable person. And the second thing is to try to solve the problems immediately. Don't sleep over it. Don't let it stay for the next time, because it might grow higher and higher. Immediately, if there is a dispute, try to solve it as early as possible. It's easier to be solved when it's early. The second thing, not to have a lot of expectations. Remember, sister, you're not marrying Umar ibn Khattab, Abu Bakr, or Ali. And remember, brother, you're not marrying Khadija or Aisha. Everybody has mistakes and flaws. Everybody has problems. So don't put your expectations high, lower them, and remember, you are dealing with another human being. The second thing the Sheikh talked to us about is to look at the good things of your companion, of your other partner. Don't look at only the negative part. Look at the positive parts. You'll find so many positive things that you like from your companion, whether it's a man or woman. That will help into resolving the problems or settling the hatred that develops. And the other thing the Sheikh said, don't make a swearing that if you swear to Allah, you will abandon your wife, you're going to do this, you're going to do that. Don't let that be what you're going to go with. Remember, Allah Azza wa Jal told you, or ordered you actually, to take the easiest thing, to pay the kafara and get out of this iman so you could have the family together and be some security in the family. And the last thing the Sheikh mentioned about is this Quranic description. Well, Allah Azza wa Jalla said, and for those that you are fearing their disobedience, then advise them. And that happened after Allah Azza wa Jalla talked about the preference of men over women because of what they spend on them. And then when he mentioned about those that you fear their disobedience, to advise them, and then to go to the next step, which is actually the first step is a pre bring any problem, be solving of the problems, because Allah Azza wa Jal wants us to start solving before there is a problem, to take that advice. And if that did not work, then to leave them in the bed. And then the last resort, which is to the hitting, which is within the limits, not where you abuse the woman or vice versa. And also, always start advising your wife before the problem. You should not always wait for a problem or a dispute between you and your wife, and then all of a sudden you became a big sheikh, you start reciting the Quran and the Hadith. No. And that, let there be some time between you and your family, that you sit down and discuss the Quran, discuss the Hadith. That's when you start advising your wife. That's when you remind her about the status that Allah Azza wa Jalla is guaranteeing for the woman who obeys her husband after she prays and fasts her month and protects her private parts. That's when you find the advice is more effective. And the sheikh is advising the woman, if there is any dispute, don't run again to the police immediately. Try to calm down. Try to find some other ways to go to before you go to the police. And for the men, remember the last thing the Prophet ﷺ, before he died, he advised us for is the woman. You are taking this woman as a wife with the advice of the Prophet ﷺ to take care of her. So obey the Prophet ﷺ. And the last thing the Sheikh said, that if there is a dispute, to take it back to Allah and His Messenger, if you fear Allah. And don't run to the court system. And if there's no other resort to get your right back except that, then find out exactly what is your right and don't ask for more. May Allah protect our families from any hardship and forgive our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن